وانت اي نعم. طيب احسنت، ان لا يكون بيده مال في الحال، ان لا يكون في سبب معصيه، احسنتم. وهكذا زاد بعضهم ان لا يجد من يقرضه ان كان ببلده غنيا، هذا شرط عند المالكيه وجعله الاحناف من باب اولى، فالاولى ان يستقرض ولا ياخذ من الزكاه اذا وجد من يقرضه. والصحيح انه لا يحتاج ان يستقرض ولا يحتاج ان يتصل ببعض الناس، ان كان له مال في بلده يتصل ويرسل لحواله، ما يحتاج الى هذا. فاذا طلب من الزكاه وعلم انقطاعه يعطاه من غير ان يقال لا انت معك مال في بلدك، اتصل بالناس يرسلون لك الحواله، سل بالعمال الذين هم يعملون عندك يرسلون لك حواله الى هذه البلاد، ما يقال له هذا ولا شيء، يعطاه ولا نامره بالاستقراض ايضا، لا بالحواله ولا بالاستقراض يؤمر، فهو ابن سبيل انقطعت به السبيل في غير بلده واحتاج الى مال يصل به الى بلده يعطى اذا لم يكن في يده مال في الحال. هذا الصواب ان شاء الله. وهذا الضرب لم يختلف عليه اهل العلم، متفق عليه انه ابن السبيل الذي انقطع في سفره، هذا متفق عليه انه ابن السبيل، لكن اختلفوا في بعض الشروط. طيب نواصل. وهناك ضرب آخر من ابن السبيل، وهناك ضرب آخر من ابن السبيل مختلف فيه، مختلف فيه، وهو من كان في بلده، من كان في بلده ويريد أن ينشئ سفرا، ويريد أن ينشئ سفرا، هو في البلد لكن يريد يسافر ما معه مال. من كان في بلده ويريد أن ينشئ سفرا، فهذا الضرب منع الجمهور إعطاءه، فهذا الضرب منع الجمهور إعطاءه. وأجاز الشافعية إعطاءه، بشرط لا يكون معه وأجاز الشافعية إعطاءه لذلك، أي لهذا السفر، وأجاز الشافعية إعطاءه لذلك بشرط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره، وأن لا يكون في معصية، وأن لا يكون في معصية. والصحيح قول الجمهور أن الذي في بلده يبقى في بلده حتى يتيسر له حق السفر كما يقال، ولا يعطى من الزكاة من أجل أن يسافر هذا السفر الذي يحتاج إليه، سفر علاج أو غير ذلك، فيعطى لفقره، يعطى لفقره إن كان فقيرا. أما أننا نعطيه من الزكاة من أجل أن يسافر يعالج وهو معه ما يذهب به، هذا ما هو صحيح، حتى لو كان ما معه شيء يعطى لفقره لا لإنشاء هذا السفر، لا يعطى لإنشاء هذا السفر فيعطى لفقره. والصحيح قول الجمهور، قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، السادس 54 و156 إلى 156، أما المنشئ للسفر من بلده، أما المنشئ للسفر من بلده فلا يعطى من الزكاة، لأن المنشئ للسفر لا يصدق عليه أنه ابن السبيل، لأن المنشئ للسفر أو نعم للسفر لا يصدق عليه أنه ابن سبيل، فلو قال إنه محتاج، فلو قال إني محتاج، فلو قال إني محتاج أن أسافر إلى المدينة فلو قال إني محتاج أن أسافر إلى المدينة وليس معه فلوس وليس معه فلوس، فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل، فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل. لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل، لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحاً، لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحاً كالعلاج، ملحاً كالعلاج مثلاً، وليس معه ما يسافر به وليس معه ما يسافر به، فإنه يعطى من جهة أخرى. وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى، وهو الفقر، وهو الفقر. فعندما نسأل سؤالا نحويا وهو الفقر أو وهي الفقر من جهة أخرى، وهو الفقر أو وهي الفقر، فعندما نكتب يعني إذا كتبنا نحو هذا فإنه يعطى من جهة أخرى وهو الفقر، يقال وهو الفقر أو وهي الفقر، يجوز الوجهان. يقول سامي أنت مثله، ومن يخالفهما فإننا عندنا من جهة وهي مؤنث، من جهة أخرى وهو الفقر، كيف ذا؟ عند من؟ عندك محمد الآن وهو الفقر، قال فإنه يعطى من جهة أخرى وهو الفقر. يعني هو أنت كيف؟ يعني وهو بالتذكير. نعم أحسنتم. الذين قالوا يجوز الوجهان هو الصواب، فإذا عاد الضمير على مؤنث مقدم وكان خبره مذكرا جاز الوجهان، إما يراعى الخبر وهو الفقر، أو يراعى ما تقدم مما يعود عليه فيقول وهي الفقر، فيكون يعود على الجهة المتقدمة، فمثل هذا يجوز فيه الوجهان. إن كان مثلا الخبر مذكرا راعيت الخبر فذكرت معه، مع أن المتقدم عليه مؤنث، فإن راعيت المتقدم أنثى، إن راعيت المتقدم أنثى، وإن راعيت الفقر المذكر ذكرته، فيجوز الوجهان وهي الفقر أي الجهة، أو وهو الفقر يعود على الفقر فيذكر. هذه قاعدة في الضمير إذا كان له مرجعان، مرجع متقدم ومرجع متأخر، فيجوز مراعاة المرجعين. أحسنتم. والحنفية مع الجمهور، أظن ذكرنا هذا عن بعضهم في قطر النداء غالب ظني، والحنفية مع الجمهور يرون أنه لا يعطى هذا الضرب من الزكاة، انتهى كلام الشيخ الأول وهو الفقر. والحنفية مع الجمهور يرون أنه لا يعطى هذا الضرب من الزكاة، إلا أنهم استثنوا من كان ببلده وليس له بيده مال ينفق منه، وليس له بيده مال ينفق منه وله مال في غير بلده، وله مال في غير بلده لا يصل إليه. وبعض الناس تجاراتهم في غير بلدهم، يكون نزلوا بلدة أو هذه البلاد التي هم فيها بلدهم، لكن أعمالهم في غير البلد، فاحتاجوا إلى أن يسافروا إلى تلك البلد التي فيها المال، ولا يستطيعون الآن أن يصلوا إليه ويأخذوا من ذاك المال الذي في غير البلد. في البلد التي هم فيها ما عندهم مال، تجاراتهم خارج البلاد وأموالهم خارج البلاد، فيريد أن يصل إلى هذه البلاد التي ينشئ السفر إليها، لكن ما بيده مال في بلده. فقال الأحناف مثل هذا يلحق بابن السبيل، ما عنده مال في بلده لكن ماله في بلد أخرى، فيلحق بابن السبيل ويعطى من ذلك إن كان لا يستطيع أن يصل إلى ماله الذي في غير بلده. وأما إذا كان يستطيع أن يصل إلى ماله الذي في غير بلده كالحال الآن الحوالات، فإنه لا يعطى وهو في بلده، لا يعطى وهو في بلده. وأما في بلد الناس فهو ابن السبيل، وإن كانت حوالات موجودة يعطى، لكن في بلدي هاتف يا فلان ارسله لي، أنا الآن في بلدي وأحتاج إلى مال. هذا في بلده لا يعطى شيء من الزكاة، ما دام أنه يصل إلى ماله بشيء من السبل، باتصالات أو بحوالات أو بغير ذلك، لا يعطاه ما دام في بلده. في غير بلده يستطيع أن يصل إلى ماله عن طريق حوالاته في بلده، ماله لا يعطى في هذه الحالة، يعطى ولا يقال الحوالات موجودة ويتصل يستقرض، لا، ابن السبيل يعطى سواء كان استطاع أن يصل إلى ماله أو لم يستطع. الأول يعطى من الزكاة ما دام أنه ليس في يده الآن مال في الحال، فيعطى من الزكاة. الذي هو في بلده ليس له مال في بلده، ماله خارج البلد، الأحناف يقولون إذا كان له مال خارج البلد لا يصل إليه يعطى من الزكاة ويلحق بابن السبيل، وهذا مو صحيح، إلا أنهم استثنوا من كان ببلده وليس له بيده مال ينفق منه، وليس له بيده مال ينفق منه، وله مال في غير بلده لا يصل إليه، وله مال في غير بلده لا يصل إليه، فرأوا أنه ملحق بابن السبيل، انتهى من صحيح فقه السنة، فرأوا أنه ملحق بابن السبيل انتهى، والظاهر أنه لا يلحق، والظاهر أنه لا يلحق، بل يستقرض ما يوصله إلى البلد التي يريد، بل يستقرض ما يوصله إلى البلد التي يريد. انتهينا من الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة، ابتداء بالفقير وانتهاء بابن السبيل، هذه الأصناف الثمانية التي نص الله عليها فلا يعطى سواها. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: فهؤلاء الأصناف الثمانية، قال السعدي رحمه الله في تفسيره: فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة، فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم، وحدهم فريضة من الله فرضها، فريضة من الله فرضها وقدر، تابعة لعلمه وحكمه، فرضها الله وقدر، تابعة لعلمه وحكمه، والله عليم حكيم، تابعة لعلمه وحكمه، والله عليم حكيم. واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين تقدم الكلام عليهما، لكن لا بأس أن يعاد من كلام هذا الإمام. واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين، أحدهما ما يعطى لحاجته ونفعه، أحدهما ما يعطى لحاجته ونفعه كالفقير المسكين ونحوهما، تقدم الحمد لله التفصيل، لكن هذا الذي هو خاتم درسنا، وهي خاتمة إن شاء الله لها مناسبة جميلة من هذا الإمام رحمه الله. أحدهما ما يعطى لحاجتي ونفعي كالفقير المسكين ونحوهما، والثاني من يعطى لحاجتي للحاجة إليه، والثاني من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به. وانتفاع الإسلام به، والثاني من يعطى للحاجة إليه والانتفاع، وانتفاع الإسلام به، وانتفاع الإسلام به. فأوجب الله هذه الحصة، فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء، الحصة في أموال الأغنياء لسد الحاجات الخاصة والعامة، في أموال الأغنياء لسد الحاجات الخاصة والعامة للمسلمين. الخاصة والعامة للمسلمين. فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم، فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي، زكاة أموالهم على الوجه الشرعي، لم يبقى فقير من المسلمين. لم يبقى فقير من المسلمين، ولا حصل من الأموال ما يسد الثغور، ولا حصل من الأموال ما يسد الثغور ويجاهد به الكفار، ما يسد الثغور ويجاهد به الكفار، وتحصل به جميع المصالح الدينية. انتهى. ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية. انتهى. الحمد لله، انتهينا من هذا الذي أردنا بيانه فيما يتعلق بالأصناف الثمانية، أخذناها واحدا بعد الآخر مع ما ذكر العلماء فيما يتعلق بهم، وإن شاء الله ندخل في شيء آخر وله تعلق أيضا بهذا بما تقدم من الأصناف. قد جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.